سالم كدوسي فنان تشكيلي واستاذ تربية تشكيلية بالرقاب مع العناصر اللي قامت بتوظيف المعرض الاول السنوي للمنتوجات الابداعيه وابداعات التلاميذ في المدارس الاعداديه والمعاهد بولايه سيدي بوزيد. المعرض هذا الافتتاح يعني في خلال اللحظات القادمه على الساعه 4 يوم الاربعاء 27 ابريل يتواصل ل 1 مايو 2016. يشارك في المعرض هذا 55 مؤسسه تربويه من عموم ولايه سيدي بوزيد بحوالي 150 عمل او يزيد بتأطير حوالي من 70 إلى 80 مدرس ومدرس التربية التشكيلية. طبعا المشرفين على إنجاز المعرض هذا السيد المتفقد سيمو عز العيادي مفقد التربية التشكيلية بولاية سيدي بوزيد وبإشراف الإدارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد وأيضا بالتعاون مع المركب الشبابي 17 ديسمبر بولاية سيدي بوزيد. الرقاب شاركت بأربع مؤسسات إعدادية وثانوية. المؤسسات المشاركة هي طاهر الحداد بثلاثة أعمال، إعدادية ابن سينا بعمل واحد، وإعدادية الرقاب ب 11 عمل. أيضا شاركت السعيدة بثلاثة أعمال. تقريبا هذا مجمل الأعمال اللي شاركوا بها جهة الرقاب والسعيدة. الأعمال تقريبا تراوحت بين منحوتات بين أعمال على الورق والكرتون تلصيقية فسيفساء منحوتات، والأعمال هذه الكل جت تحت عنوان أنامل تشكيلية ملامح سريالية. صراحة مبادرة جيدة بحكم أنه المعرض الأول السنوي اللي يصير بسيدي بوزيد بالنسبة للتلامذة. سنسعى معناها قادما أنه يمكن المعارض هذه تتنظم معناها في عموم الجهات حتى نعطي حركية ثقافية لباقي المؤسسات، حتى الهدف الأساسي هو أن التلامذة يحسوا بأن مجهودهم يثمن، لما لا يكون هنالك معناها دورة في كل جهة. واليوم الناس كل الموجودة هي سعيدة بالإنجاز اللي عملوا التلامذة والحمد لله.